أسباب موت القلب وأسباب حياة القلب. هل قلبك حي؟ أريد أن أسألك، هل قلبك حي سليم قوي، أم أن قلبك مريض ضعيف؟ هل قلبك بعيد أم قريب؟ أنا عايز أسألك، جاوب يا ابني، رد علي. قلبك قريب؟ يعني لما أقول آية قلبك بيرق كده وبيرفرف معايا. قلت لكم قبل كده القصة اللطيفة، مش عارف أنا بعيد الكلام اللي قلته من 40 سنة تاني، بقول لكم إن أي واد بيحب أي بنت وهو رايح يقابلها قلبه بيرفرف كده بيحبها. أنت وأنت جاي تصلي قلبك بيرفرف كده يا اللي بتقول لي إنك بتحب ربنا، وأنت واقف في الصلاة قدام ربنا وربنا ينصب وجهه لوجهك، بتقرا كلام ربنا، بتسجد وتقرب من ربنا، قلبك بيرفرف كده؟ ما بكلمكش كلام نظري بتاع كتب، انا بكلمك كلام واقعي اهو. العيال اللي بيحبوا شهوات اما بيلاقي هو قاعد وعايز ياكل، واحد حدثني انه عندهم مطعم اسمه المفجوع، يقول لك الواد قاعد على الترابيزه كده وما يدخل عليه الاكل. انت لما بتسمع قران بتعمل كده؟ هو ده الكلام الواقعي بقى. قلبك فين؟ قلبك قريب، بيجي بايه، بيجي بسجده، بيجي بتسبيحه، ولا قلبك بعيد؟ بعيد. قلبك قاسي ولا لين؟ قلبك غليظ ولا رقيق؟ قلبك محب ولا نافر؟ قلبك راضي راغب ولا ساخط وقلوق؟ قلبك متردد ولا قلبك ثابت وراسخ وملازم رضا ربنا؟ قلبك نهم وشره في الدنيا وبعيد ومتردد وقاسي في الإقبال على الآخرة؟ قلبك متقلب كل ساعة بحال، متقلب متلون، ولا قلبك راسخ وثابت وحي وقوي؟ الأسئلة دي كلها محتاجة إجابة؟ رد عليا. الأسئلة دي محتاجة إجابة ولا مش محتاجة؟ هتجاوب إمتى؟ عايزين نتكلم النهاردة بقى، مهم جدا، كلام مهم جدا جدا. يا رب وفق أن كل مرة بتطير مننا الحلقات كده ورا بعضها. عايزين نتكلم النهاردة كلام مركز جدا في علاج الفشل. إن الكلام ده النهاردة علاج إدمان الفشل. ناس الفشلة اللي بقاله سنين بيسمع الكلام ده، سنين عايش مع الكلام ده، والآخر لحد دلوقتي فاشل إنه يصنع قلب، إنه يعمل قلب بتاع ربنا، مش قلب بتاع النسوان، قلب بتاع ربنا مش قلب بتاع الدنيا، قلب بتاع ربنا مش بتاع الفلوس والهوى والشهوات، قلب صاحي مش نايم. طيب قول لي، طب يعني الأسئلة اللي انت سألتها دي، قلبك حي وقلبك اديني كلام واقعي أكتر شوي، خد كلام واقعي أكتر شوي. عايز أسألك، خد كمان شوية أسئلة دول. هل وعايز أعدي الأسئلة دي بسرعة عشان أخش في الحلول. هل قلبك ممتلئ حبا لله؟ كلمنا مبارح في موضوع الراجل اللي سأل مراته بتحبيني، وقلنا إن ربنا بيطلب منك إنك تحبه بقلبك كله وترضيه بإيه؟ بجهدك كله. أنت بتحب ربنا بقلبك كله، ولا في شعفة من شعاف قلبك ذهبت مع شيء من الدنيا. سيدنا إبراهيم لما كان بيحب ربنا وربنا اتخذه خليلا، سيدنا إبراهيم ربنا أكرمه لما هاجر لمصر وفرعون مصر حب يخون، ربنا رد عنه الخيانة، فإدى السيدة سارة هاجر، اعتقد هاجر، تزوج هاجر، أنجبت له إسماعيل. سيدنا إبراهيم خد هاجر وابن إسماعيل وضعه في الصحراء ورجع للسيدة سارة في فلسطين، ربنا أكرمه وأكرم السيدة سارة، حملت وولدت إسحاق. سيدنا إبراهيم لسه دماغه مع إسماعيل الإيه؟ الأولاني. ما هو أول ولد ده بيبقى له فرحة كده، وبعدين لما بلغ معه السعي فهو عايش في فلسطين وإسماعيل في مكة، فقلبه هو عايش بجسمه في فلسطين وقلبه مشغول في مكة، فربنا قال له اذبحه. مش ربنا أخده إنه مات إسماعيل عشان يطهر قلب إبراهيم، لا، ده هي دي أرني كيف تحيي الموتى ليطمئن قلبي، قال له خذ 4 صرهن، ضع على كل جبل، ادعهن، شغل عشان تصلح قلبك، عشان تجي أب محتاج شغل شغل. عشان كده ربنا ما قتلش إسماعيل عشان يطهر قلب إبراهيم، ولكن قال لي إبراهيم اذبحه بإيدك، رقد الولد كده هو في الأرض وحط السكينة في رقبته واذبحه. عشان كده أي حاجة في قلبك مش شغلك عن ربنا محتاج إن أنت تذبحها. ابن القيم لما قال لا يجتمع الإخلاص في القلب مع محبة المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس، عشان تبقى مخلص لله ما ينفعش يبقى في قلبك طمع في شيء من الدنيا، إنك تشوف واحد عنده عربية حلوة كده تبقى تقول أنا نفسي في عربية زي دي، إنك تشوف واحدة حلوة تقوم تقول أنا نفسي أتجوز واحدة زي دي، ما تشوفش فلوس عند واحد تقول يا سلام لو يديني الفلوس دي، الطمع ده هيشرخ العلاقة بينك وبين ربنا. قال لك تعمل ايه؟ ابن القيم قال ايه؟ اسمع، قال فقم الى الطمع فاذبحه بسكين اليأس مما في ايدي الناس. قال والذي يسهل عليك ذبح الطمع ان تعلم انه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. آمين. قال إيه؟ إن الآخرة قد أقبلت مقبلة وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة. آمين. هي دي القضية، إنك أنت لا قم إلى الطمع فاذبحه بالسكين اليأس. إزاي يذبح الطمع؟ قال والذي يسهله عليك علمك أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائن. أشهد أن الله أكرم الأكرمين، ربنا كريم. طب عنده كل حاجة. القصة اللطيفة اللي بيحكيها أحد الدعاء، واحد قال له ساعدني أنا عايز أتجوز ما عنديش شقة، هات لي شقة. قال له اركع هنا ركعتين وقول له يا رب عايز شقة. قال له يا عم هو ربنا عنده شقة، وقام يمشي. جه واحد للشيخ في نفس اللحظة وقال له والله عندي شقة مركونة وفاضية ومقفولة، فلو في واحد محتاج شقة ياخدها كم سنة كده وأبقى يعني على وعد إن هو بس محتاج هيسيبها لي تاني. قال له تعال خد. الراجل ده عايز أدي له الشقة. بعد كده كان كل ما يقابلي يقول له ها ربنا عنده شقة، رد علي أنت وهو ربنا عنده شقة، عنده إيه؟ كل حاجة، له خزائن السماوات والأرض. بس لازم تفهم وتتأكد ما ينزله إلا بقادر. قال الله العظيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. تلكوا قبل كده الراجل اللي قال لي هو ربنا هيفضل كابس على نفسي كده على طول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الكلام ده كده غلط ولا يجوز والعياذ بالله. بس قلت له ربنا قال ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا. يبقى ربنا عليم ها حكيم، عليم حكيم، عليم بحكمة وحكيم بعلم. يبقى عليم يعلم انت عايز ايه ومحتاج ايه وينفعك ايه بحكمة، وحكيم جل جلاله يضع كل شيء في موضعه بعلم، يضع في موضعه لعلمه بموضعه. يبقى لما تفهم دي عن ربنا تعرف هو اداك وما اداش غيرك ليه، او ادى غيرك وما اداكش ليه. تسلم تسليم مملوك لحكيم. هو ده الاصل اللي احنا ماشيين عليه. فلذلك ارجع تاني واسالك، هل قلبك ممتلئ حبا لله؟ هل قلبك ممتلئ خوفا من الله؟ هل قلبك ممتلئ رجاء في وجه الله؟ الاصول الثلاثه، الحب والخوف والرجاء. بتحب ربنا قد ايه؟ زي مين؟ بتحب مين مع ربنا؟ اتنين، قلبك مليان خوف من ربنا، بتخاف من ربنا بكل قلبك، ولا بتخاف من ومن ومن وعلى و قلبك متقطع خوف حاجات تانية غير ربنا؟ رجاء زي ما قلت لك كده، لما تزنق بتروح حاطط ايدك على جيبك عشان تتصل بفلان، رجاءك في قرشين انت شايلهم للزمن، رجاءك في فلان هيخدمك لما تزنق. هو ده توحيد الرجاء، ان انا عارف وانا بقول لك اهو وبنصحك وانا اخوك الصغير بقول لك من تجارب الحياة، قربت على 70 سنة النهاردة، بقول لك ما حدش هينفعك ولا حد هيخدمك ولا حد هيقف معاك الا ربنا. اكثر الناس انت ثقة فيهم هيتخلوا عنك في احرج الاوقات. هي دي الدنيا وهم دول الناس، وهم دول الناس. يبقى الثلاث أسئلة دول هم الأساس. تحب ربنا قد إيه؟ تخلص من شرك المحبة. بتخاف من ربنا قد إيه؟ تخلص من شرك الخشية. بترجو ربنا قد إيه؟ تخلص من شرك الرجاء. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، أحينا عليه وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة أهله. أربعة، هل قلبك راض عن الله ولله وبالله؟ انتبه، قلنا الدرجات الثلاثة دي درجات ومراتب الرضا. انت راضي، رضا يا جماعة جنة الدنيا، جنة الدنيا. الانسان اللي راضي، راضي بربنا، لا يبالي بتقلبات الأيام. فإذا رأيت نيل الممالك أو سمعت بوقوع المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم. فأنت خليك في الرضا. وقلت لك امبارح مهم جدا انك ما تبقاش مشغول بالناس، ان فلان كان مش لاقي ياكل وبقى باشا، وان فلان كان باشا وبقى اذل من البتاع ده، وفلان وعلان، والدنيا والدولار بقى بكام، والطماطم بقت بكام، والشقة بقت بكام، والعربيات بقت بكام. ارحم نفسك. قال ايه؟ ما سد جوعتك ووارى عورتك، وان كان لك بيت يظلك فذاك، وان كانت لك دابة فبخن بخن. استر نفسك. نكمل، خليك معايا بس، عايزين نجري العشر حلقات الفاضلين دول جري جري. انا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.